هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر عن والدها المتوفى علما بأنه ليس له من العيال أو البنات سوى أنا؟ نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعا منها، إذا كانوا أمواتا أو كانوا عاجزين كبار السن لا يستطيعون الحج فهي مأجورة في ذلك. وسئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام فأجاب لأنه لا بأس. قالت امرأتي يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحل أفحج عنه؟ قال حج عن أبي. وقال له رجل يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعن أفحج عنه واعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وسئل قالت له امرأة يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات أفحج عنها؟ قال حج عنها. والحج في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديون عليهم أو تصدقت عنهم أو دعت لهم كل هذا مطلوب.